السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التبرك بالاسم الحسن. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى قال: حدثني عبد الله بن مؤمل عن أبيه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين ذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن سهيلا قد أرسله إليه قومه فصالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها لهم قابل ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى فقيل أتى سهيل: سهل الله أمركم. وكان عبد الله بن السائب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: باب التبرك بالاسم الحسن. هذه الترجمة متعلقة بالترجمة السابقة، وهي قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الفأل. فقوله هنا: التبرك بالاسم الحسن، عنا به رحمه الله الفأل، وهو الكلمة الطيبة يسمعها المسلم. ومن ذلك أن يسمع اسما حسنا يتعلق بالأمر الذي هو متجه إليه ويقصده، فيدخله شيء من الفرح والسرور بذلك، فيحصل عنده ما يسمى بالفأل. وشرط الفأل كما بين أهل العلم ألا يقصده المسلم وألا يعتمد عليه، بمعنى أن من أراد الخروج لتجارة فلا يطلب من بعض رفقائه أن ينادوا شخصا اسمه رابح أو غانم، فهذا تقصد لهذا العمل وهو لا يجوز. وقوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، أي عام صلح الحديبية. قوله حين ذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن سهيلا قد أرسله إليه قومه، أي سهيل بن عمرو، وكان جاء نائبا عن المشركين لإبرام الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أتى سهيل؟ قال: سهل الله أمركم. وسهيل هذا رجل مشرك ثم من الله عليه بعد بالإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الاسم تفاءل وقال: سهل الله أمركم. وهذا هو الفعل، والتفاؤل إنما يكون بالأسماء الحسنة الطيبة. قوله أن سهيلا قد أرسله إليه، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله قومه، أي كفار قريش. قوله فصالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها لهم قابل ثلاثة، أي أرسلوه لعقد اتفاقية تنص على هذا الأمر، وهو أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها له قابل ثلاثة، أي يخلوا له مكة في العام القابل لمدة ثلاثة أيام، ويمكن المسلمون من الدخول لأداء العمرة في ذلك الوقت. والشاهد من الحديث للترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: أتى سهيل؟ قال: سهل الله أمركم. وهذا تفاؤل بالأسماء الحسنة الطيبة، وهو الذي عناه البخاري رحمه الله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الشؤم في الفرس. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قوله رحمه الله: باب الشؤم في الفرس. الفرس معروف، والشؤم ضد اليمن، لأن الأمور التي للإنسان إما أن تكون يمنا له بمعنى أن فيها خيرا ونفعا وفائدة، أو تكون بخلاف ذلك. وقوله الشؤم في الدار والمرأة والفرس، ذكر هذه الأمور الثلاثة لملازمتها للإنسان، فليست من الأشياء التي تطرأ وتذهب ولا ارتباط له مستمر بالإنسان، بل هذه مرتبطة به بصفة دائمة. وقوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في الدار والمرأة والفرس، ليس في كل دار ولا في كل امرأة ولا في كل فرس. ثم هذا أيضا ليس من التطير أو الطيرة التي نفاها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله لا طيرة، لأن الشؤم المراد به ضد اليمن، بمعنى أن المرأة التي يكون فيها شؤم على زوجها تكون عسرة سيئة الأخلاق، لا تحسن العشرة، نكدة في تعاملها مع زوجها، تجر المشاكل والعنة والمشقة إلى بيته، فإذا كانت كذلك فهي شؤم عليه. ويلاحظ أن الشؤم الذي وصفت به يتعلق بأمور معاينة ومشاهدة ومحسوسة يراها الزوج، من غلظة وفظاظة وعسر وعنة وعدم طواعية إلى غير ذلك. فمن كانت هذه حالها فهي شؤم على زوجها، ووجودها عنده ليس من الراحة ولا من الطمأنينة ولا السعادة له، بخلاف المرأة الصالحة فإنها يمن على زوجها، وهي من سعادة الدنيا. ومن شقاء المرء في الدنيا الزوجة السيئة بأخلاقها وتصرفاتها ومعاملاتها معه. وبناء على المعنى المتقدم للشؤم، فلا تنافي بين قوله لا طيرة وبين قوله في هذا الحديث الشؤم في الدار والمرأة والفرس، لأن الشؤم المثبت في هذه الثلاث يتعلق بأمور ملموسة محسوسة. لكن لو قيل مثلا إن هذه المرأة مشؤومة، وقصد بذلك أنها مشؤومة بطبعها وأنها نحسة بجبلتها، وأن تعلق الزوج بها هلكة عليه، أو أن دخولها عليه يجلب له موتا سريعا أو فقرا أو نحو ذلك، فهذا من الطيرة التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من التعلق بالباطل والخرافة التي كان عليها أهل الشرك. ولا يزال أهل الضلال يروجون مثل هذه الانحرافات، مثل أن يقال طالع هذه المرأة مختلف عن طالعه، فلا تبقى معه ولا تدوم لها عشرة. وربما إذا أراد بعضهم أن يتزوج ذهب إلى منجم أو كاهن وقال أريد أن أتزوج بفلانة، فهل تصلح لي؟ فينظر بزعمه في طالعها وطالع الرجل، ثم يقرر إما أنها تصلح أو لا تصلح، أو يقول له هذه نحسة عليك أو نحو ذلك. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول: حتى إن رجلا في زماننا هذا كان يشعوذ على الناس بذلك ويفرق به بين المرء وزوجه، فتنبه له بعض العامة ممن يحضر مجالس الذكر ويسمع ذم المنجمين وتكذيبهم بالآيات والأحاديث، فقال له إني أريد أن أنكح امرأة، ما ترى فيها؟ هل يسعد لي أو نحس علي؟ فعرض ذلك على قواعده الشيطانية، ثم قال له دعها، فإنك إن أخذتها لا تبلي معها ثوبا، يعني يموت سريعا لا تطول معها صحبته. وكانت تلك المرأة التي سأله عنها وسماها له هي زوجته، وقد طالت صحبته معها، وله منها نحو خمسة من الأولاد. فدعاهم كلهم بأسمائهم حتى حضروا، فقال له هؤلاء أولادي منها، ولهذا نظائر كثيرة من خرافاتهم. والشؤم في الفرس هو أن يكون عسرا على صاحبه لا يستجيب له كثير التلدن. والشؤم في الدار أن تكون ضيقة ونكدة وسيئة الجيران ونحو ذلك. ف